يقول السائل: ما حكم غسل الجنابة مع وجود زيت أو فزلين على الشعر؟ يقول الفقهاء: الزيت والسمن وكل الدهانات التي تعطي لمعة في الشعر فقط دون تجسد على الأعضاء فإنها لا تكون حائلا، وكل أنواع الزيوت والفزلينات والكريمات هذه الأشياء بمجرد أن يضع عليها الماء فإنها تزول ويصل الماء إلى الشعر مباشرة. أما الأشياء المتجسدة كالعجين أو الشمع أو الأشياء التي لها جسم فوق الشعر فلا بد من إزالتها ثم يغسل الشعر بالماء.